كيفية قبول الذات؟ في هذه الحلقة سأتحدث حول قبول الذات، كيف تتوقف عن ضرب نفسك وتمزيق نفسك. أريد أن أوضح لك كيفية ممارسة قبول الذات. هذا أمر رائع، أمر مخالف للبديهة لأننا عموما لا نسمح لأنفسنا بقبولها. يأتي هذا كخطوة غير بديهية للغاية وأريد المساعدة. عليك أن تفعل ذلك هنا من خلال التصور الموجه. ولكن قبل أن ندخل في التصور اسمحوا لي أن أقدم القليل من الخلفية قليلا من النظرية هنا فيما نتحدث عنه من ممارسة قبول الذات. عادة ما يكون الكثير منا خاصة الرجال الذين يدخلون في تطوير الذات يهتمون بما يمكنهم تحقيقه وما يمكنهم الحصول عليه وإنشاؤه مثل النجاح والمزيد من الثقة. وما نفعله هو أننا نتجاهل نوعا ما ليونة الجانب الأنثوي إذا جاز التعبير عن التنمية الشخصية. أحد هذه الأشياء هي قبول الذات، وهذا أمر مهم حقا وستشعر به في البداية. عندما تحاول القيام بقبول الذات ستشعر بالفرح وستشعر بالنعومة، لأن هذه الممارسة هنا التي ستذهب إليها تقوم بإرشادك إلى تحقيق نتائج هائلة في حياتك. لا تحاول حل مشاكل المزاج أو أعصابك من خلال نوع من الإصلاح الخارجي أو نوع من التغيير السلوكي الذي له فوائده، ولكن أيضا قبول الذات له الدور الأكبر في الحل. الذهاب إلى الداخل والبحث عن الأشياء والجوانب من نفسك التي كنت تنكرها لسنوات وعقود، هناك شيء ربما تقاومه لعقود وأنت لست مدركا أنك كنت تقاومه. فلدينا جميعا ما يمكن أن نطلق عليه خطايا، وأنا لا أقصد أنه من نوع المعنى الديني للخطايا، وبالطبع نريد أن تكون جوانب معينة من حياتنا مختلفة. لا نحب كيف نغضب في شخص ما، لا نحب كيف ننتقد الناس كثيرا، لا نحب أن نصدر أحكاما، لا نحب أن نشعر بالغيرة. ولكن بالطبع تعلم أننا نحاول إخفاء هذه الأشياء التي لا نحبها عن أنفسنا، وعندما نفعل ذلك هذا يجعلنا نتفكك حرفيا. يفكك هذا التكامل يعني أنك مفكك ومجزأ. وما يجب أن يحدث في النهاية هو أنك بحاجة إلى التكامل بطريقة ما في كل هذه الأشياء معا حتى تمكن من أن تصبح هادئا إنسان متقارب. هذه هي الطريقة التي نتخلص بها من عصابنا من خلال القيام بذلك. وفي كثير من الأحيان إذا كنت تنوي تطويرا شخصيا من نوع ما من منظور ذكوري، فإن ميلك هو الرغبة في نوع من الوحشية وشق طريقك من خلال العمل. وأنه عطاء جيد وتقنية أو سلوكا خارجيا يمكنني القيام به سيقضي على جميع هذه الأشياء التي لا تريد حقا أن تنظر إليها من الداخل وتفتح نفسك. لأنه إلى حد ما هذا نشاط أنثوي يفتح لك نوع من الاستسلام، ولكن هذا في الواقع ضروري للغاية إذا كنت تريد أن تتطور إلى رجولتك الكاملة. لن تكون رجوليا بالكامل فقط من خلال التصرف بطريقة رزينة والفئة والذكورية، فأن تريد أن تنفتح على نفسك أكثر. المفتاح هنا هو أن هذه الخطايا المشاكل التي لديك ما هي عليه، ربما لست سعيدا بكمية الأموال التي لديك، أو أنك لا تحب أدائك حقا في العمل، أو أيا كان ما نحن عليه. بشكل بديهي نقول حسنا إن هذه كلها أشياء سيئة نسميها سيئة ونحاول الابتعاد عنها، ولكن إليك الفكرة الأساسية والحركة غير بديهية. بدلا من كره خطاياك مشاكلك منا يجعلها أقوى، فقط أريدك أن تحب ذنوبك مشاكلك حتى الموت. أحب خطاياك حتى الموت، هذا هو المفتاح والبصيرة هنا، وهذه هي الحركة غير البديهية. وبمجرد أن تبدأ في فعل المزيد والمزيد منه يمكنك أن ترى مدى نجاحه حقا. الآن أحد الاعتراضات الشائعة التي أسمعها عندما أخبر الناس بهذه الأشياء: إذا كنت فقط أقبل نفسي كما أنا وأقبل جانبي الكسول وأقبل جانبي السيء وجانبي الغاضب، أقبل كل هذه الأجزاء، فما الذي يجب تطويره؟ إذا أنا الآن راض إذا جاز التعبير، والآن لماذا أقوم بتحسين نفسي؟ هذا نوع من مفارقة قبول الذات مقابل الإنجاز والتنمية الذاتية. تحتاج حقا إلى القيام بالأمرين معا. بمجرد أن تقبل نفسك تماما فقط عندها تبدأ في الاستفادة من دافع الأصالة. الآن الكثير منكم مدفوع بدافع غير أصيل، الدافع العصبي الذي يعني أنك تكره بعض جوانب نفسك. بنفسك تكره منظرك في المرآة، لذا تذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وتكره كم هي قليلة أموالك، لذا تذهب وتعمل بجد حقيقي، وهذا أمر رائع للغاية، نوع من أشكال الحياة المعيشية الخام وشكل خام من التحفيز. لكن عليك أن تتخطى ذلك، وعليك أن تصل إلى هذه المستويات الأعلى، وهذه المستويات الأعلى لا يتعلق الأمر فيها بالابتعاد عن الأشياء التي تكرهها، إنه في الواقع يتعلق بالتحرك فقط تجاه الأشياء التي تريدها حقا في حياتك. وهذا بالضبط ما سيحدث عندما تقبل كل أجزاء نفسك، ثم ستمنح نفسك المساحة والحرية لتغيير تلك الأشياء التي تريد تغييرها حقا. وسوف يأتي التغيير من مكان أصيل أفضل بكثير من أن يأتي من مكان العصاب الذي كنت عليه على الأرجح لسنوات. فهذه هي النظرية الآن. هل ستقوم بالفعل بالممارسة التي سأقوم بإرشادك لها؟ لذلك سيستغرق هذا على الأرجح 15 أو 20 دقيقة للمضي قدما. تأكد من أن لديك وقتا للجلوس لهذا الأمر، إنه يستحق وقتك، أعدك. حسن، فاستمر في الجلوس مع ظهرك بشكل مستقيم مجرد الاستماع إلي والدخول في اللحظة الحالية، وتغمض عينك وأبقى عينك مغمضتين طوال مدة هذا التصور. خذ وقتك فقط لإرخاء جسدك والدخول في اللحظة الحالية، وتصبح واعي لأفكارك، وتجلس هناك وعيناك مغلقة فقط. استرخي وخذ شهيقا عميقا ولطيفا، ثم الزفير لطيف وبطيء في وتيرة جيدة. كن شديد التركيز والتركيز على ما يحدث في الوقت الحاضر. لاحظ أنك الآن في الوقت الحاضر جالسا هناك، أنت هذا الشيء الذي تجلس هناك الآن. ضع انتباهك على هذا الشيء، اهتم بشعور قوي بالحب قد عايشته من أجل أي شيء. يمكن أن تكون الطبيعة، العادة، الفيديو، يمكن أن يكون الطعام، لا يهم فرد من عائلتك، مجرد إثارة شعور قوي بالحب. وماذا الآن أريدك أن تفعل ذلك؟ هو أنني أريدك أن تعزل هذا الشعور بالحب. هناك مثل سحابة الحب هذه التي تشعر بالاستقلالية عنها، الشيء نفسه، مثل أنك مستقل عن لعبة الفيديو مع الطعام. الشعور بالحب نفسه الآن في جسدك، وتشعر به في عقلك وفي قلبك وفي أي مكان آخر وأن تشعر به في جسدك. قد يساعدك هذا على تذكر وقت في الماضي لاستحضار ذكرى حيث كنت تشعر بأنك محبوب جدا، والآن لديك تلك السحابة من الشعور بالحب وهي في جسدك الآن. ما أريدك أن تفعله هو أني أريدك أن تطبق هذا الحب عليك. تجلس هناك الآن في الوقت الحاضر، لذا فقط خذه وأنشره في جميع أنحاء جسمك وتطبيقه عليك حتى تخبر عقلك ونفسك أن هذا الحب لي لهذا الشخص الجالس هنا الآن. تذكر أن هذا الشخص الذي يجلس هناك لديك مصيبة أو أشياء سيئة تحدث لك في حياتك. بالطبع لا تحب الأشياء السيئة أبدا، ولكن تعطي هذا الجزء منك الذي يكره الأشياء السيئة، إن هذا الجزء حبك وتفهمك ورحمتك. جيد، الآن تذكر أن هذا الجالس هناك الذي يحب تناول وجبة دسمة في بعض الأحيان، لديك هذا الجزء بداخلك، الجزء الذي يحب الإفراط في الأكل، ثم تشعر بالسوء، تشعر بالذنب والعار والندم. تذكر هذا الجزء الآن، وإنه حبك الكامل غير المشروط وتفهمك وتعاطفك. وأنت تجلس هناك وعينك لا تزالان مغمضتين، وأنت هادئ موجود في هذه اللحظة بالذات، تشعر أنك موجود. وإذا لاحظت فإن الوجود لا يصدر أحكاما ولا يعين أي قيم ولا يضع أي شعور بالذنب أو الخجل. نقول إن الوجود يقبلك تماما كما أنت، لأنه لا يهتم بما فعلته أو كيف يجب أن تكون في المستقبل، أو أنك لست جيدا بما يكفي الآن والطريقة التي تكون بها. ثم لاحظ أيضا أن الوجود نفسه لا يحتاج إلى أن تكون بأي طريقة أخرى غير ما أنت عليه الآن. قد ترغب في أن تكون بطريقة أخرى، ولكن الوجود يمكن أن نقول يمنحك حبا غير مشروط، لأنك ببساطة موجود الآن. إنح نفسك الحب غير المشروط والقبول الذي يمنحك إياه الوجود في كل لحظة في حياتك. حسنا، هذه هي عملية قبول نفسك. أريد منك المضي قدما، وافتح عينيك. تعال في حالة تأهب وانتعاش واستيقظ. وقد انتهينا من القيام بذلك، مارس هذه العملية مرة في اليوم أو الأسبوع. فقط راقب نفسك وتذكر أنه في كل ما يحدث في حياتك وتكون غير راض به، عليك أن تتوقف للحظة عندما يحدث ذلك، إذ يجب عليك أن تكون واعيا. وتذكر أنك بحاجة إلى منح نفسك المزيد من الحب والقبول والرحمة، بدلا من استفزاز نفسك ومحاولة التصرف من مكان العصاب والمقاومة ضد خطيئتك، مهما كانت هذه الخطيئة. المشكلة بسبب أنك أحببت تلك الخطيئة حتى الموت، فما سيحدث هو خطاياك ستذوب كلها، سوف يذوب كل شيء بالحب، لا تحتاج إلى قتالهم، لست بحاجة إلى ذلك. اذبح كل هذه التنانين الكبيرة والهيدرا، لأن كل رأس هيدرا تقطعه جديد يأتي وينمو من هذا الجذع، وهذه هي المعركة التي لا تفوز أبدا. ولكن إذا قبلت هذه الأشياء فقط، فما سيحدث هو أنك ستفوز، ومن ثم بطبيعة الحال سوف تذوب هذه الأشياء فقط، وسوف تتفكك، سوف تذوب أمام عينيك. ولكن قد يستغرق ذلك بعض الوقت، فقد تستغرق العملية أسابيع أو شهور للقيام بهذا العمل، ولكنه يعمل بالتأكيد طالما أنك واعي بما يكفي لتتذكره والاستمرار في القيام بذلك. يمكنك دائما العودة وقراءة هذا والحصول على رؤية متأصلة في قبولك لذاتك، وهذا ما أقوم به مع نفسي. انطلق، انشر تعليقاتك بالأسفل، رجاء النقر على زر الإعجاب. الآن شارك هذه الحلقة مع صديق، وتعال أخيرا للتحقق من موقع الويب الخاص بي لتشاهد الأشياء الجديدة. لدي جميع المعلومات والمفاهيم التي تحتاج إلى معرفتها حول كيفية القيام بإتقان حياتك. هذه هي عملية تحقيق الذات الفعالة أشاركها معك، أحاول أن أشارككم أكثر الأشياء عمقاً التي اكتشفتها في حياتي. إنني أقوم بالبحث كل يوم وأتدرب كل يوم، ولقد أجريت الكثير من الأبحاث لإيجاد هذه المبادئ. كانت المبادئ التي تحتاج إلى معرفتها حول كيفية القيام بذلك مكلفة للغاية وغير بديهية. لن تفكر عادة في استخدام هذه الأنواع من المبادئ في الواقع، عادة ما تفعل العكس تماماً وتعتقد أنك تفعل شيء جيد. في الحقيقة أنت تطلق النار على قدمك، لذا أنا متحمس جدا لأن أظهر لك بعضا من هذه المبادئ غير البديهية وتوضيح كيفية تطبيق هذه المبادئ. لأنه في كثير من الأحيان في التنمية الشخصية هي أن المعلمين سوف يتحدثين عن المبادئ من الناحية النظرية، ولكنهم بعد ذلك لا يأخذونك إلى التفاصيل الدقيقة حول كيفية تطبيق ذلك بالفعل. كيف تجعل هذه الأشياء عملية للغاية؟ لذا إن الشيء الخاص بي هو أخذ خلاصة تربطها الخرسانة، أوضح لك كيفية القيام بذلك قطعة تلو الأخرى قطعة قطعة. هذه مقالات إذا قرأتها كل يوم سوف تظل على المسار الصحيح، وعلى مدار العامين المقبلين فقط لن تصدق إلى أي مدى ستتحول وجهة نظرك في الحياة في بضع سنوات فقط، ناهيك عن 10 سنوات. هذه المعلومات غير عادية تماما، لن تصدقني إذا أخبرتك ما هي الأشياء التي يمكن أن تحدث في حياتك وكيف يمكن للتغييرات القوية أن تحدث. آمل أن تتمكن من رؤية قيمة ذلك، وأنا متحمس لعرض المزيد. ترقب ذلك وسأكون معك. هل أنت مستعد لتكون معنا؟